إذا مست بأقل القليل كان ذلك قدحا في الشريعة، وإذا انتقص الصحابة فإن هذا مساس بحرمة الشريعة. ولذلك زكاهم الله وزكاهم نبيه عليه الصلاة والسلام: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، اللهم اجزهم خير الجزاء وأوفاه وأعظمه وأسناه، وارزقنا حبهم والسير على نهجهم. فزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحابي يقول: لا آلو، لا أقصر. ولم يكن أحد منهم يدخر وسعا أو جهدا أن يبين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو صفة أي شيء من هديه وسمته ودله عليه الصلاة والسلام. قال أبو شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين: إئذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعته أذناي وأبصرته عيناي ووعاه قلبي حينما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعم المسموع بأبي وأمي وصلوات الله وسلامه عليه، ونعم السامع من أصحابه البررة رضي الله عنهم وأرضاهم. فبين أنه لن يقصر ولن يدخر وسعا في بلاغ السنة وبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. كان الصحابة رضوان الله عليهم في بيانهم لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يجمعون في البيان بين القول والفعل، فتارة يخبرون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأقوالهم ويقولون فعل كذا وقال كذا بأبي وأمي صلوات الله وسلامه، وتارة يفعلون أفعاله أمام الناس وأمام التابعين، وكل من الطريق كل واحدة من الطريقتين بلاغ وأداء للوحي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه الأمران، وقع منه البيان بالفعل والبيان بالقول، فبين الصلاة لأن الصلاة مجملة في القرآن: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فالصلاة مجملة في كتاب الله. بينها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه بقيامه وركوعه وسجوع اعتداله بعد ركوعه وسجوده، وكذلك بينها بقراءته ما يقرأ وتسبيحاته ودعائه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه وثنائه على ربه، ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل، وقع منه بالقول ووقع منه بالفعل. كذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأتون إلى المساجد ويأتون إلى المجالس ويتحدثون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. حري بك يا طالب العلم إذا جلست في المجالس أن تبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في عبادته أو معاملته. حري بك إذا خاض الخائضون في أمور الدنيا ولها اللاهون أن تنطق بالحق وأن تقول الصدق، فوالله ما سمعتك أذن ولا وعى قلب ما قلت فعمل بما قلت إلا كان لك مثل أجره وأجر من دعاه إلى ذلك الهدى بقوله أو فعله. فمن رآه يفعل هذه السنة ففعل مثل فعله كنت شريكا له في الأجر. تنافس فتنافس غيرك في الحرص على أداء السنة، فإذا جلست في مجالس الناس حدثهم. فهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه يبين أنه ما كان يفعل إلا السنة. ولذلك يحرص طالب العلم ويحرص العلماء على تعليم الناس السنة، وإذا جلس الإنسان في المجالس يبين السنة وينتفع الناس بهذا نفعا عظيما. ولا عليك من يقبل ومن لا يقبل، من يرضى ومن لا يرضى، فإذا رضي الله عنك رضي عنك وأرضى عنك الناس. فحينئذ يحرص طالب العلم على الاتساء والاقتداء بهذه الصفوة المباركة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كانوا لا يقصرون ولا يدخرون جهدا ولا يألو الواحد منهم جهدا في بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم والدلالة عليها. علمها زوجك وأهلك، علمها أولادك، فأي سنة من سنن الصلاة احرص على أن تعلمها من ولاك الله أمره، فتبدأ بأهلك وولدك فتقيهم النار بدلالتهم للسنة، ويراك الله وأنت تجلس مع أهلك وأولادك لا تألو جهدا كما كان الصحابي لا يألو جهدا أن يصلي كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن تأخذ الحذر الشديد إذا دخلت إلى بيتك وأنت تصلي أمام زوجك وأولادك أن تركع وأن تسجد دون أن تعطي الركوع حقه والسجود حقه، فوالله لو رآك ابنك مضيعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ضيعه كما ضيعت. فإياك ثم إياك والتقصير في بذل السنة وبيانها وتوضيحها وإرشاد الناس إليها. ابدأ أول ما تبدأ أنك إذا جلست أي مجلس علم وسمعت حديثا أو فهمت حديثا احفظه، فإذا حفظت هذا الحديث اعمل به ولو مرة واحدة، فإنك إن عملت بالحديث ولو مرة كنت من أهله. وهذا من العلم بالعمل، من العمل بالعلم، ومن علم عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم وفتح الله عليه. لماذا نستحي؟ لماذا ضاعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وانتشرت البدعة؟ لماذا ضاعت سنن النبي صلى الله عليه وسلم والهدى بسكوت أهل الحق عن بيانها وتقصيرهم في دلالة الناس عليها؟ فإذا رأيت رجلا يصلي في المسجد لا يقيم صلبه من الركوع نبهته ونصحته وبينت له هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرته قوله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه من الركوع. فإن لم تفعل جاء يوم القيامة يخاصمك عند الله يقول: ربي هذا رآني أضيع صلاتي ولم ينصحني. فابذل ما تستطيع كما كان يقول: لا آلو أن أصلي بكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. هذا عهد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يكون من التابعين لهم بإحسان حرص على العلم بالسنة والعمل بها. والله إن الخير في العلم بالبركة، فقد يحفظ طالب العلم 100 حديث لكنه لا يفوته من هذه الأحاديث حرف واحد، فهو يحفظها ويتقنها ويلم بها ويسأل العلماء عن معانيها حتى إذا وعاها طبقها، فجمع بين العلم وبين العمل، ثم لا يرى أحدا يجهلها إلا علمه إياها. فكم له من الأجور وكم يرفعه الله من درجات. وتجد الرجل يحفظ 1000 الأحاديث والسنن ويعلبها، ولكنه يستحي ويخاف أن يكون منفرا، ويخاف أن يقال له إنه يؤذيهم، يؤذي الناس أو يضيق عليهم. أليس الله أحق أن يستحيا منه؟ أليست هناك غيره على الدين وعلى هدي سيد المرسلين بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين؟ من حرص على تطبيق السنة على العلم بها والعمل بها ودعوة الناس إليها بورك له في قوله وبورك له في عمله وبورك له في عمره. لن تجد أهل السنة يعيشون عيشة إلا هي أفضل العيشة وأكملها وخيرها، أنسا بالله عز وجل ثم أنسا بالوحي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يأنس العبد بكلام الله وكلام رسوله فبأي كلام يؤنس؟ نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الحرص على تعلم السنة والعمل بها والدعوة إليها وإرادة وجهه في جميع ذلك، وأن يكرمنا بالقبول، إنه المرجو والمأمون. نعم. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، بيان للناس أن يهتموا، وبيان للتقصير الذي يكون منهم. لا أراكم تصنعونه، ما جاملهم

بتقوى الله عز وجل. وعلينا أن نعلم أن هذا البلاء مرض كثير من أموره إلى الأطباء بعد الله عز وجل. لا ينبغي لأحد أن يتكلم أو يخوض في شأن هذا البلاء إلا إذا كان من أهل الاختصاص، هذا أول أمر، لأن الله نهانا أن نقف ما ليس لنا به علم، والكلمة مسؤولية. الأمر الثاني ما يقوله الأطباء ويصوم به لمصالح الناس من الإجراءات التي اتخذت وأمر بها ولي الأمر فهي واجبة، وينبغي على المسلم أن يلتزمها وأن يؤديها، لأن الأطباء هم المعنيون بهذا الأمر، وقد اعتمد ولي الأمر هذه الإجراءات، فينبغي عدم الاستخفاف وعدم السخرية من مثل هذه الأمور، هذه أمور شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، وردنا إلى الأطباء لأن الله علمهم، والله سبحانه وتعالى من لطفه بالخلق أن يسر لهم هذا الأمر، أن يسر لهم من يعرف هذا البلاء. كان في القديم ينتشر الطاعون أجانا الله وإياكم، ولا يعرف الناس ما الذي أصابه وما الذي نزل بهم. كانت الأم تأتي إلى ابنها مصابا فتضمه إليها فلا يدرى أيهما أسبق موتا، لأنهم لا يعرفون. فسخر الله هذه الوسائل، وسخر الله هذه الأمور، وسخر لك من ينبهك، وسخر لك من يعلمك، فلنحمد الله عز وجل حق حمده، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ونعمة لا تكفر بل تشكر، فنحمد الله على هذا الفضل. وعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن لا نهول للناس هذه الأمور، والأدهى والأمر أن ينسب للشرع هذا، فيقال لا عدوى ولا طيرة، فيؤخذ من نصوص لا تدل على ما يقوله هؤلاء. العدوى ثبتت وثبتت بها السنة، وبينا أكثر من مرة أنه لا تعارض بين حديث لا عدوى ولا طيرة وبين حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم به بأرض، ما قال في مسجد ولا قال في قرية ولا قال في بلد، بأرض. وهذا يدل على أنه ينبغي أن يأخذ الإنسان بالأسباب، فالحرص كل الحرص على هذه الإجراءات. إذا انتهى الدرس أوصي الإخوان أن ينضبطوا، لأن هذا أنا من نفسي قد أتخذ قرارا لإيقافه إذا لم أرى التزاما بهذا الأمر. إن شاء الله بإذن الله تنتهي الأمور، والحمد لله كل ميسر، وأنتم تعرفون قبل البلاء كيف كان الإنسان يفعل ما شاء، فعلينا أن نتعاون. والله هذا الأمر لم يقله لي أحد ولم يفرضه علي أحد، هذا شيء يوجبه علي ديني، يوجبه علي علمي، لا يجوز التساهل في هذه الأمور. فالتباعد والحرص على الإجراءات التي فيها صيانة السنة للنفس ما أمكن، هذا من شرع الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.